السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد، فهذا هو مجلسنا 29 من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في اللقاء السابق إلى مقدمة أو إلى بداية باب الحيض، وعرفنا أن المصنف رحمه الله إنما ختم كتاب الطهارة بباب الحيض لأن الحيض يتعلق بالنساء، والنساء يؤخرن في صفوف الصلاة فأخرهن في الطهارة له. قال المصنف رحمه الله: لا حيض قبل تمام 9 سنين، لا حيض قبل تمام 9 سنين. يعني المصنف رحمه الله يرى أنه لا يمكن أن تحيض المرأة لأقل من 9 سنين، ولا يمكن أن يثبت هذا في الواقع، لا يمكن أن يثبت هذا في الواقع، يعني أن تحيض امرأة لأقل من 9 سنين، فإن نزل منها دم قبل 9 سنين فهو دم فساد وليس دم حيض، وليس دم حيض. يعني المصنف رحمة الله عليه يرى أن الدم الذي ينزل على المرأة إذا كان قبل 9 سنين فإنما هو دم فساد وليس دم حيض. لماذا؟ لأن المرأة لا تحيض قبل 9 سنين، ولا يمكن أن يوجد هذا في الواقع كما يقول علماء الحنابلة، يقولون أن هذا لا يمكن أن يوجد في الواقع أن تحيض امرأة قبل 9 سنين. واستدلوا على هذا بما يروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. إذا رأت أو إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، يعني بلغت مبلغ النساء، ومن أحكام النساء الحيض، يعني يأتيها الحيض، وقبل 9 سنين بمفهوم المخالفة فليست بامرأة، ليست بامرأة. فإذا اعتراها دم قبل 9 سنين لا يكون حكمه كحكم الدماء التي تصيب النساء، إنما حكمه حكم دم الفساد، ولا اعتبار به، ولا اعتبار به. وحجتهم في هذا قول عائشة رضوان الله تعالى عليها: إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي، أو الجارية 9 سنين فهي امرأة. وهذا الأثر عن عائشة رضوان الله تعالى عليها رواه الإمام الترمذي ورواه الإمام البيهقي في سننه معلقا بغير إسناد، يعني لا يصح هذا أصلا عن عائشة رضي الله عنها، لأن الذين ذكروه الإمام الترمذي في السنن والإمام البيهقي، وهكذا ذكروه معلقا بغير إسناد، يعني لم يذكروا فيه إسنادا، فلا يصح هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، لا يصح هذا عن عائشة رضوان الله تعالى عنها. وأيضا يستدلون بحكاية وردت عن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وهي أنه قال: رأيت جدة لها 21 سنة، رأيت جدة لها 21 سنة، يعني رأى امرأة صارت جدة وهي بنت 21 سنة، يعني لما بلغت 9 سنين حاضت وتزوجت، تمام، وأنجبت، يعني أنجبت بعد 9 سنين مثلا، قل سنة زواج وحمل يبقى 10 سنين، وأنجبت والبنت صارت كأمها لأن اللبن نسبة كما يقول العلماء، فحاضت على 9 سنين، واخد بالك، 10 و9 19، واخد بالك معي، والبنت جلست مثلا سنة كمان يبقى 20، ففي بداية 21 رآها الإمام الشافعي، رآها الإمام الشافعي رحمه الله. طيب، لا إشكال، يعني هو نحن حتى لو أثبتنا أن الإمام الشافعي رأى امرأة بهذه الصورة واقعا ولها 21 سنة، يعني هل يلزمنا من هذا أن نقول أنها إذا رأت الحيض قبل 9 سنين لا يكون حيضا؟ يعني الإمام الشافعي رأى امرأة حاضت لأقل لـ9 سنوات، ماشي، لـ9 سنوات، يعني نفترض أن الإمام الشافعي رأى امرأة بهذه الصورة، هل هذا يعد دليلا ولا يعد دليلا؟ يعني احنا الآن لو رأينا امرأة مثلا نزل عليها الدم وهي بنت 9 سنوات، نقول الحيض أقل سن له 9 سنين ولا ينزل قبل 9؟ طيب لو رأينا فيما يستقبل مثلا بنت حاضت على 8 سنين ونصف، نقول أقل سن للحيض 8 سنوات ونصف ولا يمكن أن تحيض لأقل من 8 سنوات؟ ما هذا كلام ما يستقيم أصلا، هذا كلام ما يستقيم. وهذا هو القول الأول في المسألة، وهو المشهور من المذهب كما رأيتم الآن. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا حد لأقل سن للحيض، لا حد لأقل سن للحيض ولا لأكثره، وهذه مسألة ستأتينا الآن في كلام المصنف، تمام، لا حد لا لأقل سن ولا لأكثر سن اللي هو سن اليأس، يعني تمام. لماذا؟ لأنه لم يثبت، هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، لم يثبت فيما أعلم حديث صحيح يحدد أقل سن تحيض فيها المرأة وأكثر سن ينقطع فيها عنها الدم. وما دام الأمر كذلك، إنه ما في نص يحدد، يعني فالاعتماد في هذا التحديد يرجع إلى العرف، فتحديد سن 50 لليأس ونجعل هذا قانون على كل النساء، أو تحديد سن 60 لليأس ونجعل هذا قانون على كل النساء، أو تحديد سن 9 سنين فما دونها فلا يعتبر، هذا كلام وتحكم لا دليل عليه. وبناء على هذا يقول شيخ الإسلام: فلو رأت المرأة دم الحيض المعروف ولو بعد 60 فهو حيض، وكذلك لو اعتراها دم الحيض المعروف أي بأوصافه ولو قبل 9 فهو حيض، تمام، لأن النساء أحيانا تختلف على حسب البيئات، البيئة الحارة والبيئة الباردة، وعلى حسب النمو الجسماني للمرأة وكذا، يعني هناك عوامل تؤدي إلى حيض المرأة مبكرا أو متأخرا، هناك عوامل لها دخل في هذا، وهذا القول هو الصحيح. دخول النبي بالسيدة عائشة إيش دخله في هذه المسألة؟ أيوه هو تشريع نعم، لكن هو إيه دخله في مسألتنا؟ ماشي، يجوز لنا أن نفعل هذا، يجوز أن نخطب المرأة على 6 سنين وندخل بها على 9 سنين، لكن إيش دخل هذا في الحيض؟ ماذا السؤال؟ لا لا يستلزم. الإمام مالك قال المرأة ما دامت تطيق الجماع جاز أن تنكح. ممكن البنت يبقى في سنة رابعة ابتدائي عندها 10 سنين، أو في ثالثة ابتدائي، أو في ثانية ابتدائي عندها 8 سنين وجسمها مثلا مليان وتطيق الجماع، ما لها علاقة بقضية أنها تحيض أو لا تحيض. نتكلم الآن في مسألة في نزول الحيض، نزول الحيض. هل المسألة دي وردت أنها عائشة حاضت وهي بنت 6؟ ما ثبت هذا، أو حاضت وهي بنت 9؟ ما ثبت هذا. أما قضية أن يعقد ويدخل هذه مسألة ثانية، هذا يجوز نعم، يجوز أن تعقد على بنت وهي لسه في إيد الدكتورة بتولدها، ينفع ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. يعني لو أنت الآن رايح مع واحد صاحبك الآن ومراته بتولد، وبعد ما طلعوا البنت من غرفة الولادة قلت ما شاء الله إيه الحلاوة ديت، زوجني قال زوجتك، هذا يقع زواج ولا لا يقع؟ هذا يقع زواج، هذا يقع زواج. وهذه مسألة خطيرة جدا، أحيانا بعض الناس بتستهبل كده فيها وإيه وتمشي المسألة، وبعد ما تبلغ البنت تتجوز واحد تاني. هذه المرأة تزوجت بهذه الصورة رجلين في وقت واحد، صارت زوجة لرجلين في وقت واحد. كلام اللي الإخوة بيعملوه أو بعض الناس بيعملوه هذا كلام إخواننا محرم. إذا حصل منك أنك قلت هذا الكلام لمرأة لبنت ولا كذا طلقها، طلقها، لأن هذا عقد زواج صحيح، لأن الزواج إجابة وقبول. أن تقول لولي المرأة زوجني قال زوجتك، أما السن ما في، الإسلام لم يشترط سنا في هذا. أما القضية في الجماع، والأئمة متفقون على أن المرأة متى ما أطاقت الجماع تنكح، يعني يدخل بها يعني، تمام. فقول الإمام، قول المصنف رحمه الله تعالى لا حيض قبل تمام 9 سنين، نقول هذا المشهور من المذهب والراجح خلاف، ولا بعد 50 سنة كما ذكرنا. قال، وطبعا الحكاية الواردة عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه نحن افترضنا أنه رأى يعني، لكن هذه الرواية مكذوبة على الإمام الشافعي، تمام. قصة التي استدلوا بها وذكرها صاحب المنار في المنار، هذه قصة مكذوبة على الإمام الشافعي، رواها البيهقي في سننه من طريق أحمد بن طاهر ابن حرملة، يقول حدثني جدي قال حدثني الشافعي قال رأيت بصنعاء جدة بنت 21 سنة حاضت ابنة 9 وولدت ابنة 10، وحاضت البنت ابنة 9 وولدت ابنة 10، تمام. وأحمد ابن طاهر هذا له في الإسناد قال فيه شعبة كذوب، يعني كذاب، يعني لا يعتمد على روايته. وضعف هذه الرواية أيضا ابن عدي في الكامل بتضعيف هذا الراوي، حيث اتهمه بالكذب وأنه يكذب في حديث الناس إذا حدث عنهم. قال لا حيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة، ولا بعد 50 سنة، يعني لا حيض قبل 9، وسن 50 عند المرأة هو سن اليأس، ينقطع فيها الدم، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. نقول هذا تحكم لا دليل عليه ولا يصح في ذلك شيء. قال ولا مع حمل، ولا مع حمل. ومسألة ولا بعد 50 استدلوا أيضا عليها بأثر أيضا يروى عن عائشة رضي الله عنها، ذكره صاحب المنتقى من شرح الموطأ، وذكره صاحب موسوعة فقه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، أن المرأة إذا بلغت 50 سنة خرجت من حد الحيض، خرجت من حد الحيض. وهذا الأثر لا يصح أيضا عن السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها، لا يصح عن السيدة عائشة في هذا شيء. والصحيح أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، لأنه لم يثبت في ذلك حديث صحيح. قال: ولا مع حمل، يعني المرأة لا تحيض وهي حامل، المرأة لا تحيض وهي حامل. عارفين أن الحيض أخوانا سببه كما شرحنا في اللقاء الماضي هو موت البيضة، موت البيضة التي تفرزها المرأة، تمام؟ فيحصل التهابات وتموت البيضة ويحصل الحيض. الحيض هذا بيتحول في فترة الحمل إلى غذاء للجنين، إلى غذاء للجنين. وهذا هو سر أن الحامل لا تحيض، لأن الحيض لما بينزل، الحيض لما الهرمون اللي بيفرز الحيض، الحيض يتحول إلى غذاء للجنين في أثناء فترة الحمل. طيب وبعد الحمل الهرمون اللي بيصنع الحيض ده بيصنع اللبن، فغالب النساء في الرضاع لا تحيض، تمام؟ طيب لو حصل ان امرأة مثلا عندها الهرمون ده بيفرز بكثرة ويفيض عن حاجة الجنين ونزل عليها دم وهي حامل، وهي حامل، يعتبر هذا دم حي ولا يعتبر، ولا لا يعتبر؟ يعني هي الآن حامل ونزل عليها الدم الآن، ونزل بأوصاف، نزل بأوصاف دم الحيض، نقول إنه حيض ولا نقول إنه حيض؟ يعني هو إذا وجدت امرأة عندها الهرمون اللي بيفرز هذا الدم أو بيكون سبب في هذا بيفرز بكثرة، ازاي مغلق يعني؟ لا لا لا، هذه مسألة ثانية، هذه صورة مرضية، ربط الرحم هذا صورة مرضية. أيوة هذا حالة مرضية، دليل المرأة في قبل الولادة بيومين بثلاثة بينزل عليها دم، ولو احنا ربطنا الرحم هينزل الدم ازاي؟ لا، ما هذا كلام مش صحيح علميا، مش صحيح يعني. يبقى السؤال قائما: الحامل تحيض ولا لا تحيض؟ المسألة فيها فضل. يعني إن نزل منها الدم الآن بأوصافه نقول إنه حيض؟ إيش؟ قلنا احنا ما عندناش علاقه، ما تدخلوش حاجه في حاجه، احنا الان بنتكلم في الان في الحيض، ما عندناش علاقه بالعده الان، خلينا في ايه نحرر المساله مساله، تمام؟ بلاش نطلع ايه كل من تجابلنا حره نخش فيها كده عشان ولا ننتهي من شيء. حرر مساله مساله، اذا حررنا انه حيض هنتكلم في احكامه بقى. طب تعتد بايه ولا لا تعتد بايه؟ هنتكلم في احكامه، لكن هو الان حيض ولا ليس حيضا؟ السؤال واضح الان. امرأة حامل رأت دم الدم عليها بأوصافه، لو رأيت أنت امرأة كهذه، المرأة هذه نقول إنها حائض ولا في أثناء الحمل لا تحيض المرأة؟ كيف؟ وفين هذا؟ واحد بس كلم، تفضل بقول ايه؟ طب وايه ده يعني؟ ايه ده معنى ده؟ هو ايه ده اصلا؟ مش فاهم ده. لا تطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضها. ايش هذا؟ ماله هذا يعني؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ هذا هذا هذا ما هذا ماله علاقة اصلا؟ لا تطأ حامل دي مسألة ثانية. تمام، يعد حيض المبنى على او ما في دليل شرعي في المسألة، يعني لم يرد في المسألة نص شرعي في المسألة، لم يرد نص في السنة ان المرأة الحامل تحيض او لا تحيض، لم يرد. ايه ايوه، يعني هو الان نادر، الان نادر يعني لا نجعل له حكما. يعني لو وجدت امرأة، اصل كلام حضرتك دي احنا كنا احنا يعني عايزين ايه لما تتكلموا في الفقه، لحظة بس، لما تكلموا في الفقه اصل الالفاظ اللي احنا بنتكلم بها دي مصطلحات لها معاني عند العلماء خلاف المعاني اللي احنا بنتكلم بها في الواقع. كلمة نادر دي يعني عندنا لها معنى خلاف النادر عند الفقهاء. النادر عند الفقهاء اخوانا هو الذي لا حكم له، ملوش حكم يعني. تمام، بيسموه الفرد النادر، ده ملوش حكم. تمام، الآن انت بتقول نادر، يعني لو وجدنا امرأة بهذه الصورة الآن نقول ما لها حكم؟ يعني ده دم فساد ماله لازمة؟ ما يؤثر؟ ولا الدم ده ترتب عليه أحكام؟ تفضل. يعني إن نزل المعتبر الأوصاف، المعتبر الأوصاف، يعني لو نزل عليها الدم بأوصاف دم الحيض يكون حيض، يكون حيضا. على العموم هذه المسألة فيها هذان القولان، قول الأول أنه لا حيض مع حمل، لا حيض مع حمل، وإذا رأت المرأة الحامل دما ينزل عليها حتى ولو كان بأوصاف الحيض فهو دم فساد، حتى ولو كان دم حيض فهو دم فساد. تمام، واستدلوا على هذا، واستدلوا على هذا بقصة أسرى، بقصة أسرى أو طاس، بقصة أسرى أو طاس. تمام، وهو أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما سبوا من أوطاس وكانت طالت بهم العزبة، يعني كانوا بعدوا عن نسائهم مسافة طويلة، فأرادوا أن يطأوا النساء الأسيرات يعني. تمام، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تطأ حامل حتى تضع ولا حائل، ولا حائل حتى تستبرأ أو تستبرئ بحيضة. تمام، الحائل يا أخوانا اللي هي غير الحامل، يعني المرأة إما حامل أو حائل، يعني الحائل اللي هي المرأة غير الحامل. تمام، يعني معنى كلام النبي حتى نعلم براءة الرحم من الحمل بالحيضة. وجه الدلالة من هذا الحديث إيه؟ ليه بقى؟ هي بلا تستبرئ. أحسنت. تمام، قال لا توطأ حامل حتى تضع، يبقى جعل الحد في الحمل إيه؟ الوضع. ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. تمام، ولا امرأة غير حامل حتى تستبرأ بحيضة. فلو كانت الحامل تستبرأ بالحيض لقال تستبرأ بحيضة وخلاص، لقال لا توطأ حامل ولا حائل حتى تستبرأ بحيض لو كانت الحامل لا تحيض. تمام، لو كانت الحامل تحيض، لو كانت الحامل تحيض. فاستدلوا على هذا بهذا الحديث، وطبعا هذا حديث صحيح، رواه أبو داود ورواه أبو عبد الله الدارمي في السنن والإمام أحمد وأبو الحسن الدارقطني وصححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في الإرواء. وهذه المسألة كما قلنا الآن فيها قولان لأهل العلم. هذا هو القول الأول أن الحامل لا تحيض وما تراه دم فساد حتى وإن أشبه دم الحيض، فلا يمنعها ذلك من صيام ولا صلاة. وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي والثوري سفيان وأبي حنيفة والإمام أحمد في المشهور من مذهبه كما هو عندك الآن، وهو الذي رجحه العلامة ابن ضويان صاحب منار السبيل كما هو عندكم. تمام، واستدلوا بهذا الحديث اللي هو حديث سبي أوطاس، وأن الحامل لا تحيض إذ لا يجتمع الحمل مع الحيض. هذا هو القول الأول في هذه المسألة. القول الثاني في هذه المسألة أن الحامل قد تحيض إذا رأت الدم بأوصافه المعروفة، لأن احنا عندنا قاعدة شرعية تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، مش كده؟ طيب لو المرأة نزل عليها دم الآن بأوصافه كيف يكون فيه التصريف؟ قالوا إذا رأت الدم بصفاته المعروفة فهو حيض. تمام، الصفات المعروفة أن يكون سخينا أسود لا يتجلط كريه الرائحة، إذا رأت الدم بهذه الأوصاف فهو دم حيض، وعليها أن تترك الصلاة والصيام. تمام، ولا يجامعها زوجها، ولا يجامعها زوجها، فبناء على هذا فإن الحامل قد تحيض. مش كده؟ قد تحيض. وهذا قول قتادة ابن دعامة السدوسي الإمام، وقول ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك وتلميذه مالك رحمه الله، والشافعي والليث بن سعد الإمام، إمام أهل مصر، وعبد الرحمن ابن مهدي الإمام الكبير، وإسحاق ابن راهوي. كل هؤلاء قالوا الحامل قد تحيض إن وجد عليها الدم بأوصاف. ما الدليل؟ قالوا لا يثبت دليل صحيح صريح في نفي الحيض أصلا عن الحامل، ما في دليل ينفي هذا. يعني لو وجدت امرأة الآن عندها إفراز غالب في هذا الهرمون ونزل عليها الدم، كيف تقول إنه ما هو حيض وهو موجود الآن؟ وهو موجود الآن. قالوا لا يثبت دليل صحيح صريح في السنة ينفي الحيض عن المرأة الحامل، والواقع والحس يشهدان بأن المرأة قد تحيض ويحامل. الواقع والحس قد يشهد بأن المرأة قد تحيض وهي حامل. تمام، والقول الصحيح في هذه المسألة هو القول الثاني، تمام، أن المرأة الحامل إذا رأت الدم بصفاته المعروفة فهو حيض، له جميع أحكام الحيض إلا العدة، وهي فيها خلاف أيضا. تمام، لأن ابن عباس خالف الأمة في هذه المسألة، لو حاضت الحامل تعتد به بوضع الحمل، ولو طلقت الحامل تعتد بالحيض، ده القول الثاني. تمام، ولو طلقت الحامل تعتد بأبعد الأجلين، وده قول ابن عباس. يعني المسألة فيها ثلاث أقوال لأهل العلم، إذا طلقت المرأة الحامل وكانت تحيض فتعتد بالحيضات، ثلاث حيضات زي المرأة اللي هي غير حامل يعني. القول الثاني تعتد بالوضع للآية. تمام، القول الثالث قول ابن عباس تعتد بأبعد الأجلين. يعني بأبعد الأجلين؟ أيوة، يعني مثلا لو أنه زوجها طلقها مثلا بعد ما حملت بيومين، واخد بالك، هي بتعتد بالثلاث شهور اللي هم الحيضات يعني. تمام، تعتد بالثلاث شهور. فالآن اللي عندنا الأطول عندنا إيه الآن؟ الحمل، لسه باقي 9 شهور فتعتد بوضع الحمل. طب لو طلقها قبل الولادة بيوم، تمام، يبقى تعتد بالأشهر، ما تعتدش بالإيه؟ بالوضع. ده قول ابن عباس، قال تعتد بأبعد الأجلين، وطبعا هذا قول باطل، والصحيح القول الثاني اللي هو تعتد الحامل بوضع الحمل، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. تمام، إذن المرأة الحامل قد تحيض، وهذا واقع موجود، وقد أنا أعرف رأيت نساء يحضن وهن حوامل، وهذا القول رجع إليه الإمام أحمد في آخر حياته. تمام، اكتب عندك هذا، لأنه المشهور عندك من مذهب أحمد أنه لا تحيض، علق هذا في كتابك. هذا القول رجع إليه الإمام أحمد رحمه الله في آخر حياته، وترك قوله الأول، في هذه المسألة. وهذا رواه عنه الإمام البيهقي في السنن الكبرى بسنده عن إسحاق بن راهوي، قال قال لي أحمد ابن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟ شوف العلماء مجلسوا يناقشوا مع بعض. قال إسحاق بن رهوي: قال لي أحمد ابن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟ قلت تصلي. قلت إسحاق بن رهوي برضو: قلت تصلي، يعني ما لا تحيض الحامل يعني، تمام. واحتججت بخبر عطاء عن عائشة: الحبل لا تحيض، الحبل لا تحيض. قال أحمد لإسحاق: أين أنت من خبر، أو أين أنت عن خبر المدنيين، خبر أم علقمة عن عائشة: إذا رأت الحامل الدم لا تصلي فإنه أصح. الأثر اللي انت احتاجت به الحبل لا تحيض ده أثر ضعيف أصلا غير صحيح، إنما الأصح منه ها أن عائشة قالت: إذا رأت الحامل الدم لا تصل. يبقى الحامل تحيض ولا لا تحيض؟ تحيض، تمام. قال إسحاق: فرجعت إلى قول أحمد. يبقى الإمام أحمد رجع ولا لم يرجع؟ رجع إلى هذا القول. ابن القيم بيعلق على هذه الحكاية بيقول إيه؟ قال رحمه الله: وهو كالتصريح من أحمد رحمه الله بأن دم الحامل دم حيض، بأن دم الحامل دم حيض، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى، والذي رجحه أيضا وذكره عنه تلميذه أبو عبد الله البعلي في الاختيارات، وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليه في كتبه، وهو الذي قال به شيخنا العلامة الكبير أبو عبد الله محمد بن صالح بن عسيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع، تمام. بل عقد ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة مناظرة في زاد المعاد، وهي مناظرة من طرائف مناظراته، وانتهى إلى القول بهذا الترجيح، انتهى إلى القول بهذا الترجيح أن الحامل قد تحيض، أن الحامل قد تحيض إذا نزل عليها دم الحيض بأوصافه تحيض، فهو حيض، لأن العلة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، كيف تقول أنه ليس بحيض وهو بأوصافه، وهو بأوصافه. فالصحيح أن الحامل، أن الحامل تحيض. فيقول الإمام: لا حيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل. خالفناه في هاتين المسألتين، مش كده؟ لا، هما الأولى مسألتين، مسألة واحدة، هي هذه مسألة واحدة، قبل 9 ولا بعد 50 دي اسمها أقل سن وأكثر سن، هي مسألة واحدة، أقل سن للحيض وأكثره، هي مسألة واحدة، يعني ما ذكر طرفيها يعني، تمام. فذكر المصنف الآن مسألتين خالفناه فيهما. فالصحيح أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، والصحيح أن الحامل إذا وجد عليها الدم فإنه بأوصاف الحيض فإنه إيه؟ حيض، فإنه حيض، تمام. ثم قال: وأقل الحيض يوم وليلة، وأقل الحيض يوم وليلة، يعني المصنف رحمه الله يقول إن الحيض لو نزل على المرأة أقل من يوم وليلة فليس بحيض، يعني لو مثلا امرأة نزل عليها دم الحيض الساعة مثلا 4 الفجر وظل ينزل إلى ثاني يوم الساعة 3 الفجر وانقطع، ده حيض ولا ليس حيضا؟ احنا نتكلم اخواننا على كلام المصنف الآن، احنا نتكلم الآن بنقرر كلام المصنف الآن قبل ما بنرجح على كلام المصنف، هذا حيض ولا ليس حيضا؟ ليس حيضا، ولك أقله يوم وليلة، أقله يوم وليلة. هم اليوم وليلة كم ساعة عندكم؟ 24 ساعة، تمام. يبقى لو إن الدم نزل عليها 23 ساعة وانقطع، يبقى المدة كلها إيه؟ لا يعد حيضا، لا يعد حيضا. طيب هي الآن لو نزل عليها الدم الآن الفجر، قبل الفجر مثلا بنص ساعة بأوصاف الحيض، هتصلي ولا ما تصليش؟ ما تصليش، تمام. وظل الدم ينزل إلى قبل هذا الموعد بساعة من الليلة القادمة، يعني نزل 23 ساعة. طب يا ما صلتش الفروض الخمسة الماضيات، نقول لها ما تصليش لحد ما نشوف. تمام؟ ان انقطع لاقل من يوم وليله يبقى هتصلي الفروض الايه اللي فاتت، تصلي الفروض اللي فاتت. تمام؟ لم ينقطع يبقى حيض، لم ينقطع يكون ايه؟ يكون حيضا. تمام؟ فيقول ولا حيض ولا حد او واقل الحيض يوم وليله، واقل الحيض يوم وليله، واكثره 15 يوما، واكثره 15 يوما. وهذا ايضا من المسائل التي وقع فيها الخلاف ايضا بين اهل العلم، التي وقع فيها الخلاف بين اهل العلم، اقل مده للحيض واكثرها، هل الحيض له حد في اقله او ليس له حد في اقله. هذا هو القول الاول في هذه المساله، انه لا حد او لا حيض اقل من يوم وليله ولا اكثر من 15 يوما. القول الثاني في هذه المساله انه لا حد لا للاقل ولا للاكثر. يعني لو رأت المرأة دم الحيض بأوصافه ولو قطرة واحدة فهو حيض، ولو قطرة واحدة فهو حيض، فتنتظر لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجه حتى ترى القصة البيضاء، ترى طهرا يعني. يعني مثلا وده واقع كثير في النساء، أول ما بيجيها الدورة بينزل مثلا نكتتين ثلاثة وبتفضل طول اليوم ما في شيء ينزل. طيب الآن لما ينزل نقطتين ثلاثة نصف ساعة ساعة وينقطع الدم، نقول لها الآن أنت حائض الآن لا تصلي، ولا نقول لها ده لا اعتبار له لأنه لا حيض أقل من يوم وليلة؟ المصنف يقول لا، هذا ما هو حيض، لأن أقل الحيض عند الإمام أحمد رحمه الله يوم وليلة، فما كان أقل من يوم وليلة فليس بحيض. تمام؟ والصحيح أنه لو نزل بأوصافه ولو قطرة واحدة فهو حيض. طيب لو نزل قطرة أو قطرتين أو نصف ساعة ربع ساعة ساعة وانقطع، ظل طول اليوم ما في دم، نقول للمرأة تصلي إزاي؟ أيوه يعني هتصلي إزاي يعني هي عرفت أنها طاهر إزاي؟ يعني لازم تشوف طهر. تمام؟ يبقى المسألة مبناها على إيه؟ على حصول الطهر. يعني إن نزل عليها الآن ساعة وانقطع، وهذا طبعا كثير جدا خاصة في زماننا مع اللوالب ووسائل منع الحمل المشهورة الكثيرة، هذه ده بيحصل، بينزل ساعة وينقطع، نصف ساعة وبينقطع. تمام؟ فنقول لها لا تصل حتى تري طهرا، إما قص بيضاء وإما أن تدخل قطنة أو منديلا أو شيء من هذا أو قماشة بيضاء، فإن خرجت بيضاء كما دخلت فهو إيه؟ طهر، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها. إذن الضابط في المسألة أوصاف الحيض، فإن نزل الدم ولو قطرة نقول لها أمسكي عن الصلاة الآن لأنك حائض، ولا تصلين إلا إذا رأيت الطهر بالقصة البيضاء أو بخروج القماش. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا حد لا لأقل مدة للحيض ولا لأكثرها، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الذي رجحه أيضا الإمام المرداوي صاحب الإنصاف. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله، وهذا قاله أيضا الإمام المرداوي، قال إنه الصواب وكذلك لا حد لأكثره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدا معينا في الحيض، فمتى كان الدم باقيا فإن المرأة على حالها حتى تطهر. فقول المصنف رحمة الله عليه وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، هذه أيضا من المسائل الخلافية التي اختلف فيها أهل العلم، أن الحيض لا يكون أقل من يوم وليلة والمقصود باليوم والليلة يعني 24 ساعة. فإذا نزل الدم ولو بأوصافه أقل من يوم وليلة فهو دم فساد. إذا نزل الدم بأوصافه لأقل من يوم وليلة فهو دم فساد لا اعتبار به. وهذا هو القول الأول وهو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه لا حد لا لأقله ولا لأكثره. فلو رأت المرأة الدم ولو قطرة واحدة بأوصافه فهو حيض، ولو بقي الدم بأوصافه لأكثر من 15 يوما فهو حيض، لأن العبرة بالأوصاف، أن العبرة بالأوصاف. والعلامة ابن ضويان رحمة الله تعالى عليه يعني استدل بما لا يستدل به في هذه المسألة، حيث قال وأذكر عبارته، قال: لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أنه أي الشرع يعني رده إلى العادة، أي رد القول في حده قلة وكثرة إلى العادة، أي إلى عادات الناس يعني، كالقبض. تمام. القبض اللي هو قبض السلع يا أخوانا، قبض السلع. نعم. لا، القبض قبض السلعة، قبض السلعة، أخذ السلعة يعني. تمام. القبض هيأتينا في البيوع إن شاء الله. القبض ده بيختلف على حسب صورة السلعة نفسها. يعني مثلا أنا ليا عندك دين 1000 جنيه مثلا، الألف جنيه ده لما بخدها منك بقبضها إزاي؟ أيه بخدها إزاي يعني؟ ببعت عربية نقل تشيلها؟ أمال ببعت إيه؟ بخدها في إيده وحطها في جيب. دي صورة قبض. تمام. طيب أنا خدت منك، اشتريت منك بيت، البيت ده هيقبض إزاي؟ بكتابة العقد. تمام. هو ده قصد المصنع، قصد صاحب المار، كالقبض يعني قبض السلعة أو قبض العين، يختلف على حسب العين نفسها، كل عين معينة لها قبض خاص بها. تمام. والحرز، الحرز هو المكان الذي تحفظ فيه الأشياء. تمام. فحرز الفلوس فين؟ الخزن أو الجيب. وحرز حذائك رجلك، حرز حذائك رجلك. تمام. وحرز الطقية رأسك. تمام. وحرز التبن، التبن بتاع المواش، المخزن. لا، ما لو هيلاقي شوال في الشارع هياخده. تمام. قلت المخزن، مش عندكم قدر التبن؟ اي. تمام. حرز التبن، المتبن كما يقول الفقهاء. تمام. فالحرز كل سلعة لها مكان تحرز فيه، الفلوس في الجيب أو في الخزنة، الطقية على الرأس، الحذاء في الرجل. تمام. الغنم في المراح، واخد بالك معي، التبن في المتبن، واخد بالك معي، وهكذا. فقال: وقد وجد حيض معتاد يوم. شو بقى كلام الله. قال: وقد وجد حيض معتاد يوم. طب يعني يكون ماذا يعني؟ يعني إن وجد حيض معتاد يوما يكون ماذا؟ يعني يستدل بهذا على أن الحيض لا يكون أقل من يوم وليلة؟ يعني أئن حاضت امرأة يوما نقول لا حيض أقل من يوم؟ زي المسألة الأولى اللي هو ذكرها المصنف. تمام. يعني لو وجدت الآن مرأة، الوضع الحاصل عندنا الآن، المرأة ممكن تظل 23 ساعة و 30 دقيقة بيزل عليها دم، والنصف ساعة اللي فضلين 30 دقيقة دول انقطع الدم، مش بيحصل؟ بيحصل. مركبة لولب، بتاخد حبوب، بتاخد كبسولات، بتاخد حجل للحمل إلى آخر، هذا بتعمل اللخبطة في نزول الدم. هذا الدم ممكن ينزل نص ساعة وينقطع نصف ساعة، ينزل ساعة وينقطع ساعتين، ينزل شوية أحمر وشوية أسود، واخد بالك معي، وهكذا. طيب إن وجد أن امرأة حاضت أقل من يوم، قالك هذا الاعتبار له. طب ليه الاعتبار له؟ يعني الآن امرأة حاضت 23 ساعة ونصف، تمام، وانقطع الدم عنها نصف ساعة 30 دقيقة فقط، وامرأة حاضت 24 ساعة، تجعل هذا حيضا وهذا ليس حيضا، مع إن هذا بأوصاف هذا، مع أن هذا بأوصاف هذا، أليس هذا تفريقا بين المتماثل؟ هذا تفريق بين المتماثل. الآن الدم عندك بأوصافه، ليش فرقت بينه؟ أي بين صورتيه، تمام. قال ولم يوجد أقل منه، أي أقل من هذه المدة. قال عطاء اللي هو ابن أبي رباح: رأيت من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. وقال أبو عبد الله الزبير: كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. وإيش المشكلة يعني؟ هذا كلام أخوانا لا يصلح أن يستدل به أصلا، هذا كلام لا يصلح أن يستدل به أصلا، تمام. ولا نستطيع أن نقول بناء على هذا بأن الحيض لا يكون أقل من يوم. لم يثبت في هذا نص كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله يحدد لا أقل مدة ولا أكثر ولا أقل سن ولا أكثر. إذن الرجوع في هذا إلى إيه؟ أحسنت، إلى وجود الدم بأوصافه، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسائل كلها، تمام. قال وغالبه 6 أو 7، يعني هو أقله يوم، يوم وليلة كما هو المشهور في المذهب، وأكثره 15 يوما. طبعا الصحيح أنه لا حد لهذا ولا لذاك، وغالبه يعني غالب النساء بتحيض 6 أيام أو 7 أيام، تمام، تحيض 6 أيام أو 7 أيام، ده الغالب. ممكن مثلا تقل عن هذا أحيانا، لكن بيكون هذا قليل في النساء، وممكن تزيد عن هذا وهذا قليل في النساء. يعني القلة من النساء اللي هي حيضها يجاوز هذا نقصانا تحيض مثلا 3 أيام 4 أيام، وقليل من النساء من يجاوز حيضها 7 أيام، 9 8 10، تمام. لكن الغالب أنه 6 أيام أو 7 أيام. طيب ليش قال المصنف أنه 6 أيام أو 7 أيام؟ رجع أيضا في هذا إلى حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها رواه الإمام الترمذي في السنن، وهو حديث صحيح، رواه الإمام الترمذي في سننه وهو حديث صحيح. وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وهي ممن وقعت في الإفك، ممن وقعت في مسألة الإفك وتابت، وتاب الله عز وجل عليها رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. حمنة بنت جحش كانت من النساء، أي من الصحابيات اللاتي استحيضت، وهذا سيأتينا إن شاء الله وسنعرف هذه المسألة. استحيضت يعني كان بيأتيها النزيف طول الشهر، دم نازل باستمرار لا ينقطع. فسألت رسول الله كيف تصلي، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تحيضي في علم الله، تحيضي يعني قدري يعني في علم الله عز وجل 6 أيام أو 7 أيام، ثم اغسلي عنك الدم وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما تحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. فاستدل العلماء على هذا، قالوا النبي قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. لو كان الحيض في الغالب ينقص أو يزيد كان قال لكن تحيضي في علم الله 3 أيام أو 10 أيام، تمام. إنما لما قال 6 أيام أو 7 أيام دل على أن هذا هو إيه؟ هو الغالب، هو الغالب من أحوال النساء، هو الغالب من أحوال النساء. وهذا طبعا صحيح أنه الغالب، الغالب من أحوال النساء. تحيضي، تحيضي بتشديد الياء يعني قدري، تمام. وهذا ستأتينا هذه الرواية وبشرحها مستوفى فيما يتعلق بالاستحاضة في هذا الباب إن شاء الله. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم، 13 يوم. وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره، تمام. أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، يعني هتحيض 17 يوم، هتحيض 17 يوم، تمام، أو 16 إذا كان الشهر 29. و17 إذا كان الشهر 30 يوما. يعني هذا يناقض كلامه الأول، لكن هو برضه هو بيبني على الأقل، يعني يقول لك إنه أقل ممكن حالة، مع إنه بخالف هذا يعني في قوله وغالبه 6 أو 7. إزاي يبقى 6 أو 7 وأقل الطهر 13 يوما؟ يعني هي الآن لو حاضت 6 أيام ومضى الشهر ثم حاضت في الشهر الثاني 6 أيام، يبقى بين الحيضة كم؟ 24 يوم. 24 يوم، تمام. يقول وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. ويحتجون في هذا بما يروى عن علي رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت وزعمت أن زوجها طلقها، وكان قد طلقها زوجها يعني، فزعمت أنها حاضت في شهر واحد 3 حيضات. ممكن تحصل لي حاضت في شهر 3 حيضات؟ هو أخوان المرأة لما تطلق تعتد بإيه؟ بالحيض. إذا كانت من أولات الحيض، من أولات الأقراء يعني، تعتد بالحيض. الحيض هذا ما له علاقة بالشهور، ممكن تحيض على أقل من شهر، تمام. والمعتبر الحيض حيضة والثانية، وإذا طعنت في الثالثة حلت للأزواج، تمام. المرأة جاءت وزعمت أنها حاضت في شهر 3 مرات، تمام. قلت لهم أنتوا الآن المسألة مربوطة بالحيض، حاضت 3 مرات في شهر. فقال علي رضي الله عنه وكان أمير المؤمنين لشريح القاضي، له المشهور شريح القاضي المشهور، قل يعني اتكلم في المسألة، هذه قضية حلها لنا يعني. فقال فيها شريح إذا جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. يعني إن أقامت شهودا من أهلها أنها فعلا حاضت في شهر 3 مرات يقبل قوله، يقبل قوله، وإلا فهذه دعوة، هذه دعوة. فلما قال هذا لعلي رضي الله عنه قال له علي قالون. قالون يعني باللغة، بلغة الروم يعني، يعني جيد يعني، تمام، باللغة زي اللغة الإنجليزية كده يعني، تمام، يعني جيد يعني، تمام. وهذا الأثر صحيح، وهذا الأثر صحيح، رواه الدارمي في سننه، وسعيد بن منصور، والبيهقي، وذكره أبو محمد ابن حزم في المحلى من طريق الشعبي، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، بل علقه الإمام أبو عبد الله البخاري في الصحيح في كتاب الحيض، علقه الإمام البخاري في الصحيح في كتاب الحيض في باب إذا حاضت المرأة في شهر 3 حيض، باب إذا حاضت المرأة في شهر واحد 3 حيض. فصار هذا الآن اتفاق من أمير المؤمنين علي مع شريح القاضي أن المرأة يمكن أن تحيض في الشهر كم مرة؟ 3 مرات. وعلي بن أبي طالب خليفة راشد، يعني قوله دليل، يعني قوله دليل، فيمكن أن تحيض المرأة 3 حيضات أقصد في الشهر، 3 حيضات في الشهر. طيب الآن لما نيجي نحسب الآن 3 حيضات في الشهر، والآن يقول وأقل الطهر بين حيضتين 13 يوما، 13 يوما، تمام. ايه لا هتبقى اقل بقى، هي حاضت في شهر 3 مرات، حاضت في شهر 3 مرات، واخد بالك معي؟ يعني تحيض في، احنا هنفترض انها تحيض مثلا 6 ايام و4 طهر، تمام؟ لا هيبقى أكثر. طيب 6 و4 طهر 10، و6 و4 طهر 10. احنا المطلوب منا الآن، لا المطلوب لنا الآن حيضتان، حيضتان، لأنها الحيضة الثالثة دي بمجرد الدخول فيها تحل. يعني الآن حاضت 6 أيام وطهرت 13 يوما، يبقى كم يوم؟ 19، تمام. وحاضت 6 أيام يبقى 25، تمام. وحاضت 6 أيام يبقى 25 يوم، تمام. لو قللنا مدة الطهر دي مثلا وبدأت تطعن في الحيضة الثالثة في آخر الشهر، حلت الأزواج، حلت للأزواج. المهم المسألة، إذا وجدت في الواقع أن امرأة حاضت في شهر وأقامت شهودا من أهلها، يقبل قول المرأة في هذه المسألة ويعمل به وتطلق وتنتهي عدتها من زوجها. خلاص بانت، بانت، إذا انتهت، إذا حاضت بهذه الصورة بانت المرأة منه، بانت. طبعا تتزوج، طبعا خلاص، طبعا تتزوج خلاص، حلت الأزواج، تمام. وغالبه بقية الشهر، تمام. وغالبه، غالب الطهر يعني بقية الشهر، لأن المرأة في الغالب بتحيض في الشهر مرة، بتحيض في الشهر مرة، تمام. قال ولا حد لأكثره، أي لأكثر الطهر يعني، ولا حد لأكثره، لأن لم يرد التحديد في الشرع له. ممكن امرأة تحيض 5 أيام يبقى البقية طهر، امرأة تحيض 3 أيام يبقى البقية طهر، امرأة تحيض 7 أيام، فما في حد شرعي يرجع إليه في هذه المسألة، وهذا هو الصحيح. ولا حد لأكثره، نقول هذا هو الصحيح، إذ لا دليل يحدد في هذه المسألة. ثم يقول المصنف رحمه الله: ويحرم بالحيض 7 أشياء، أو يحرم بالحيض أشياء. هذا في عندكم هذا؟ هذا في المتن هذا؟ أنا ما أقول الشرح، أنا ما عندي الشرح، أنا أقرأ المتن، أنا مالي بالشرح، تمام؟ إحنا بنقرأ المتن. فيقول ولا حد لأكثره. إذن المصنف رحمة الله عليه ذكر عندنا الآن كم مسألة؟ ذكر عدة مسائل. المسألة الأولى أقل سن للحيض وأكثره. المسألة الثانية هل الحامل تحيض. المسألة الثالثة أقل مدة للحيض وأكثرها. المسألة الرابعة غالبه، غالب الحيض يعني 6 أو 7 يعني. المسألة الخامسة أقل الطهر بين حيضتين. مسألة السادسة غالبه بقية الشهر، تمام. هذه مسائل كالتوطئة ذكرها المصنف رحمه الله في مقدمة هذا الباب. ثم قال ويحرم بالحيض أشياء، يعني المرأة لما تتلبس بالحيض يكون لها أحكام تختلف عن أحكامها إذا كانت طاهرا، تمام. يعني المرأة إذا كانت طاهرة من الحيض فلها أحكام، إذا تلبست بالحيض حصل اختلاف في هذه الأحكام وصار لها أحكام جديدة، صار لها أحكام جديدة. يعني يحرم بالحيض أشياء على المرأة. قال ويحرم بالحيض أشياء منها الوطء في الفرج. الوطء في الفرج يعني يحرم بالحيض الجماع في أثناء الحيض، يعني الجماع في أثناء الحيض محرم، الجماع في أثناء الحيض محرم، لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض، لأن مما يحرم على الرجل من زوجته حال الحيض الجماع، الجماع لقوله تبارك وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، والمحيض مكان الدم وزمانه، مكان الدم وزمانه. يعني مكان الدم وزمانه؟ مكان الدم إذا كان الدم ينزل، إذا كان الدم ينزل، تمام، ده اسم المكان، لا تجامع في هذا المكان الذي ينزل منه الدم. طب الدم انقطع والمرأة لم تغتسل، يبقى ذا الزمان، يبقى لا تقرب المرأة حتى تغتسل، تمام، لا تقرب المرأة حتى ترى طهرا وتغتسل، واخد بالك، ولا تقربهن حتى يطهرن يعني يغتسلن. فاعتزل النساء في المحيض أي في مكان نزول الدم. طب إذا انقطع الدم ولم تغتسل يبقى في زمانه، لا تقرب المرأة في هذا. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يعني اصنعوا مع المرأة كل شيء من المداعبة والتقبيل والضم والاستمتاع، والاستمتاع فيما دون الفرج إلا الجماع في الفرج، تمام. فيجوز للرجل أن يجامع أن يباشر امرأته في حال الحيض فيما دون الفرج، لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الأزر وهن حيض. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الأزر وهن حيض، وهذا متفق عليه، لأن بعض الناس أحيانا عنده يعني أو اكتسب من أخلاق اليهودي شيئا، وهو أن المرأة إذا حاضت يعتزلها تماما في فترة الحيض، يعني ولا يعني يقربها تماما ولا يدعبها ولا يفعل مقدمات الجماع، وهذا قد تستوحش بسببه المرأة، تمام. فنقول هذا أمر مشروع وهذا أمر مندوب إليه، بل مستحب، يستحب الرجل أن يفعله، هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ولا حرج ما دام بعيدا عن الفرج. إذن يحرم بالحيض الجماع، مش كده؟ ده المحرم الأول، يحرم بالحيض الجماع، يبقى جماع الحائض محرم، جماع الحائض محرم. طيب لو جامع، قال لك عم لا حرام ولا حلال، واخد بالك، ده لسه عريس، واخد بالك معي، انت تعذبوه ليه؟ واخد بالك معي، لو جامع نقول له توب واستغفر وما عادش تعمله، خلاص ما عليكش حاجة يعني، ولا عليه أحكام أخرى؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يأسم، بس طبعا شريطة أن يكون عالما بالحكم المسألة، إن بعض الناس عنده جهل ما يدري أنه حرام أصلا، يكون يعلم أن الجماع في الحيض محرم، فإن فعل هذا وهو يعلم الدليل فهو آسم، آسم، وعليه أن يستغفر ربه تبارك وتعالى ويتوب، يقلع عن هذا الذنب ويعزم على ألا يرجع إليه، ويتوب مباشرة على الفور بدون تأجيل، تمام، ولا شيء عليه سوى ذلك. يبقى أثم وعليه الاستغفار ووجوب التوبة وليس عليه شيء خلاف هذا، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والليث والثوري، تمام، هذا قول الجمهور، قول الجمهور في هذه المسألة. القول الثاني في هذه المسألة أنه عليه أن يتوب وعليه أن يستغفر، ومع التوبة والاستغفار يتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة لفعله هذا. يعني عليه أسمى ويستغفر ويتوب، يقلع ويعزم ألا يرجع، ويتصدق بدينار أو بنصف دينار كفارة لفعله هذا، وهذا قول عبد الله بن عباس والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي وقتادة رحم الله الجميع، وهو الصحيح الراجح في هذه المسألة. طيب ما الدليل؟ الدليل على صحة القول الثاني، لأن القول الأول لا دليل عليه. الدليل على صحة القول الثاني حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يجامع امرأته وهي حائض، رجل جامع امرأته وهي حائض، فقال: يتصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وأبو داود والإمام أحمد وأبو عبد الله الدارمي، وصححه الألباني في الإرواء. نعم، هقوله هتكلمه، تمام. يبقى إذن لو جامع يأسم ويستغفر ويتوب ويتصدق بدينار أو نصف دينار. السؤال: هل الدينار أو النصف دينار ده للتخيير؟ للتخيير يعني لو العملية مرعيشة معاه يعني يدفع دينار، ولو كان في آخر الشهر والعملية يعني مزنجة يدفع نص دينار، المسألة للتخيير ولا المسألة كيف؟ الجواب ليست للتخيير، ليست للتخيير. نعم كيف؟ أنا أقول للتخيير، يعني المجامع مخير يدفع دينار أو نصف دينار، أقول للتخيير. ها تفضل. أحسنت، تمام. النبي قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، أو نصف الأو هنا دي للتخيير، يعني إن كان معه فلوس يدفع دينار أو ليس معه يدفع نصفا. الجواب ليست للتخيير، يعني هو ليس مخيرا بين أن يدفع دينار أو نصف دينار، إنما إذا جامعها في أول الحيض، وطبعا القضية مش ملهاش علاقة بأول أو آخر، إنما العملية لها علاقة بكثرة الدم، وطبعا كثرة الدم في الغالب يكون في أول الحيض، يكون في أول الحيض. فإن جامعها في أول الحيض حينما يكون الدم غزيرا فكفارته أن يتصدق بدينار، لأن الذنب هنا إيه؟ أعظم، الذنب هنا أعظم، والكفارة بتعظم على قدر عظم الذنب. وطبعا لما الدم يكون كثير نازل يراه الآن، هذا لا شك أن جرمه ومخالفته أعظم مما لو الدم انقطع تماما والمرأة مثلا كسلت تغتسل إلى الفجر مثلا، ما في دم موجود أصلا، هذا مخالف وهذا مخالف، لكن أيهما أشد مخالفة؟ الذي جامع في حال نزول الدم هذا أشد مخالف، تمام. فإن جامع في أول الحيض في حال نزول الدم كثيرا نقول له تصدق بدينار، وإن جامعها في آخر الحيض حيث يقل الدم فكفارته أن يتصدق بنصف دينار، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك، والذي رواه أبو داود في السنن وصححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في صحيح سنن أبي داود، أن ابن عباس قال إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار، تمام. وفي رواية قال ابن عباس إذا وطئها في إقبال الدم، إذا وطئها في إقبال الدم يعني في كسرته يعني فدينار، وإن وطئها في إدبار الدم بعد انقطاعه وقبل الغسل فعليه نصف دينار، تمام. يبقى دينار ونصف دينار على حسب كسرة الدم وقلته. الدينار أخوانا وزنه 4.25 جرام ذهب، اللي هو عيار كم؟ عيار، وكان فيه زمان 21، ما كانش فيه زمان عيار 21، تمام. وكان الذهب كله ذهب خالص وخلاص، تمام، كان ذهب خالص وخلاص، تمام. الذهب الخالص اللي هو عيار 24، اللي هو ما فيه نسبة نحاس، اللي هو خالص من الإضافات يعني. طبعا الذهب معدن رخو طري، يعني ما ينفعش يستعمل لوحده، الغوايش والخواتم والأشياء هذه لو استعمل بمفرده يتسنى ولا يصلح، فبيضاف له بعض المواد زي النحاس أو كذا أو الزنك والفضة والأشياء هذه، بحيث أنه يعطي يكسبه نوع من الصلابة، يكسبه نوع من الصلابة، تمام، اللي هو يطلع بقى في عيار 21 وعيار 18 وكذا، تمام. طيب العيار 24 جرامه كم؟ جرامه ثمنه كم؟ الجرام ثمن الجرام كم؟ ده 21 هو اللي برعمه، ال 24 500 جنيه، يعني يدفع تقريبا كم يعني مثلا حوالي 2250 أو 2125 بالضبط، 2125 بالضبط، تمام. لا احنا مش هننتجل عليه، هو احنا نخليهم 2125 بس، ونسيب له احنا ايه، نسيب له 125 دول، تمام. طيب يبقى اذا جامع المرأة وهي حائض يدفع هذه الكفارة. طيب سؤال اخر في هذه المسألة، هنخلص المسألة دي فقط وننتهي حتى لا نترك لها زيلا يعني. هل كل من جامع امرأته وهي حائض نلزمه بالكفارة؟ يعني إذن الكفارة كفرت الجماع في الحيض لها شروط، لها شروط، تمام؟ يعني ليس كل من جامع نقول له عليه كفارة، إنما نستفصل الأول، تمام؟ حتى نلزم المجامع في الحيض بالكفارة لا بد من شروط. الشرط الأول أن يكون عالما، عالما بإيه؟ عالما بالحكم، أي بحكم المسألة يعني. طيب عالما بحكم المسألة، خلي بالك بس معايا، تمام؟ عالما بحكم المسألة. واحد يقول لك طيب والله مولانا كنت أنا عارف إنه حرام بس ما أعرفش إن المسألة فيها فلوس. لو أنا عارف المسألة فيها فلوس ما كنتش عملت كده، تمام؟ ده عالم ولا جاهل؟ يعني خلي بالك بس، لحظة لحظة بس، روق علي. هو الآن العلم ده عندنا له جهتان، العلم علمان، علم بحكم المسألة وعلم بحال المسألة، تمام؟ وهذه الجزئية القادمة. العلم بالحكم ده الآن له طرفان، العلم بالحكم الآن له طرفان، خلي بالكم معايا عشان تفهم المسألة أخوان. العلم بالمسألة له طرفان، علم بأصل حكمها وعلم بأثرها، تمام؟ العلم بأصل حكمها والعلم بأثرها، عكس هذا الجهل بأصل الحكم والجهل بالأثر، تمام؟ يعني إيه العلم بأصل الحكم والعلم بالأثر؟ العلم بأصل الحكم يعني يعرف أن الجماع في الحيض حرام، تمام؟ والعلم بالأثر يعني يعرف الآثار المترتبة على هذا الفعل، تمام؟ يقول لك انا كنت عارف ان هو حرام، طب عارف ان في كفاره؟ قال لك عارف ان في كفاره، عارف ان في كفاره، ده عليه ايه؟ عليه كفاره. طب لو جالك واحد تاني قال لك انا عارف انه حرام لكن ما اعرفش ان في كفاره، ها؟ اختلف الفقهاء. اتفضل. ايوه. أحسنت، تمام. الذي ينفع الجهل بأصل الحكم، هو ده اللي ينفعه. أنا كنت أعرف أنه حرام أو حلال، ده اللي ينفعه، تمام. لكن الجهل بأثر الحكم لا يضر. يقول الله أنا عارف أنه حرام لكن ما أعرفش أني فيك، يقول له جهلك بالكفارة، جهلك بأثر الحكم لا يضر ويلزمك الكفارة، تمام. يبقى إمتى نلزمه بالكفارة؟ إذا كان عالما بأصل الحكم حتى ولو كان جاهلا بأثره، نقول يلزمك الكفارة وجهلك بالأثر لا يضر، تمام. يبقى الشرط الأول أن يكون عالما بالحكم، ده الشق الأول من الشرط الأول، أن يكون عالما بالحكم بحكم المسألة، تمام. يعني أن يكون عالما أن الجماع في حال الحيض محرم ولا يضر جهله بالأثر. نقول له الجهل بالأثر ده لا يضر ما دام أنك عارف أنه حرام، خلاص، تمام. والدليل على أن الجهل بالأثر لا يضر ما رواه الشيخان في الصحيحين من قصة ماعز بن مالك الأسلمي لما زنى بالمرأة وقال له سيده اذهب إلى النبي وأخبره لعله يستغفر لك، فلما اعترف وأمر برجمه وشعر بحرارة الحجارة قال ردوني، فإن قومي غروني. أنا ما كنتش أعرف المسألة فهموت، لا أعرف المسألة فهموت، ما كنتش جيت أصلا. فإن قومي غروني بالنبي وقالوا إنه ليس قاتلي، تمام. طيب الكلام الجهل بالأثر ده نفعه؟ ما نفعه، ما كانش أعرف المسألة فهموت، إن المسألة فرج، تمام. فجهله بأثر الحكم لا يضر، لكن يكفيه إنه يعلم إنه إيه، إنه حرام أو حلال فقط، تمام. والعلم بالحال يعني أن يكون عالما أن الجماع في الحيض حرام، وأن يكون عالما وهو يجامع المرأة أنها حائض، لأن ممكن الرجل ينام بجنب زوجته وهي طاهر ما فيها حيض أصلا، وبعدين يشتهيها من الليل ويأتيها من غير أن ينتبه أنها حائض، ده ممكن واقع يحصل أحيانا هذا، تمام. فيجامع في الحيض ولا ينتبه أنها حائض، فهذا عليه شيء؟ هذا ما عليه شيء، هذا ما عليه شيء، تمام. لكن إن كان عالما وهو يجامع أنها حائض فعليه الكفار، تمام. ده الشرط الأول، أن يكون عالما بالحكم والحال. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، أن يكون ذاكرا. ما يكونش ناسي يعني أنها حائض. تمام؟ لو المرأة حائض الآن وهو عالم أنها حائض ثم نسى، ثم نسى، تمام، والمرأة نست أن تذكره، يعني إن وجد، تمام، إن وجد يعني أخذ بالك، الله المستعان. فإن حصل فلا كفارة، فلا كفارة. الشرط الثالث أن يكون مختارا. هذا شرط ممكن نتصور هذا؟ يعني هو ممكن واحد يجامع امرأته مكرها لو كان ممكن تكون مثلا زوجته بتلعب كمال أجسام ولا بتاعه ولا كده يعني. فالمهم إن وجد، إن وجد مثال لهذا، إن وجد صورة لهذا في الواقع وأكره فلا شيء، لأن الله عز وجل رفع عن الأمة ما استكره عليه. يعني إن وجدت حالة وأكره فلا شيء، لأن الإكراه من مسقطات، من مسقطات القصد، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. تمام؟ يبقى حتى نلزم المجامع بالكفارة لازم من الشروط الثلاثة هذه، لا بد من الشروط الثلاثة هذه. طيب، السؤال الآخر في هذه المسألة هو السؤال الأخير، هل المرأة على كفارة؟ هاي تفضل. ماله؟ هذه حيلة. ها؟ هذا حيلة، لو استعمل الواقي الذكري وجامع عليه كفارة. هذا قال النبي لعن الله اليهود حرمت عليهم شحوم الخنزير فجملوها، جابوها سيحوها وباعوها على طريقة أخرى، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فهذه حيلة. تمام؟ الجماع بالواقي الذكري في أثناء الحيض قلنا محرم كالجماع بدون الواقي الذكري تماما. تمام؟ المسألة الأخيرة، هل على المرأة كفارة؟ أنت كنت مستكتر 2150، ها؟ هتدفع لها كمان هي 2 باك وربع؟ يعني معلاش كفارة؟ إيه طب هي لو موافقة؟ لو موافقة يبقى عليها كفارة. تمام؟ عموما أخوانا هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، هل على المرأة كفارة في هذه المسألة؟ الجواب لأهل العلم في هذه المسألة قولان. الأول قول الشيخ إن المسألة ما إن المرأة ليس عليها كفارة، قالوا لأن الرجل الذي جاء وسأل النبي أنه جامع امرأته، النبي ذكر له ما عليه ولم يذكر له ما على المرأة، قال لك ولو كان على المرأة شيء لبينه النبي عليه السلام، فلما لم يذكر المرأة دل على أنها ليس عليها شيء. تمام؟ ده القول الأول وهذا دليله. القول الثاني أن عليها كفارة كالرجل سواء لا فرق. تمام؟ إذا كانت موافقة، أما إذا غلبها على أمرها فلا شيء عليها. تمام؟ فإذا كانت موافقة للرجل فعليها الكفارة كالرجل سواء. ما الدليل؟ القياس على كل جماع محرم، على كل جماع محرم. المرأة لو زنت يقام على الحد ولا لا يقام؟ يقام على الحد. يعني لو واحد الآن قابل امرأة وراودها عن نفسها فوافقت مختارة، يقام على الحد ولا لا يقام؟ يقام، لأنها مختارة. تمام؟ طيب، لو أراد زوجها أن يجامعها في الحج قبل التحلل الأول، حكم حجها إيه؟ فاسد، زي حج الرجل سواء. تمام؟ يفسد حجها كالرجل سواء. لو راودها أو لو أرادها زوجها في نهار رمضان ووافقت، ووافقت، يفسد صيام الرجل ويفسد صيامها ولا يفسد صيام الرجل فقط؟ يفسد صيامها لأنها موافقة. تمام؟ ده القياس. ما دام إن المرأة تساوي الرجل في كل جماع محرم، ليش هتخلفه هنا؟ يبقى تساوي في هذا أيضا، تساوي في هذا. وأما سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة لما جاء زوجها يستفتي عن فعل نفسه وأخبره النبي بما عليه ولم يخبره ما على المرأة، فلا يقتضي هذا أبدا لا من قريب ولا من بعيد اختصاص الكفارة بالرجل. هذا ما يقتضي هذا أصلا ولا يفهم منه هذا أصلا. ليه؟ أولا لأن خطاب الشرع الموجه للرجال يشمل النساء، النبي قال إنما النساء شقائق الرجال، فالأحكام الشرعية الأصل فيها مساواة الرجل بالمرأة، تمام؟ ما لم يرد دليل يقتضي التخصيص ولا دليل في هذه المسألة يخصص، تمام؟ فإن أطاعت زوجها في كل جماع محرم فعليها الكفارة مثله، تمام؟ وهنا كذلك الأمر، وهنا كذلك. وبعدين النبي قد يكون سكت عن المرأة لاحتمال أن هناك مسقط لهذا في حقها، تمام؟ لم مثلا يعني، واخد بالك، هذه أعذار لها. فالصحيح أن المرأة ليس عليها، أن المرأة عليها الكفارة إن طاوعت، وليس عليها شيء إن أكرهها على نفسها، وهذا القول الصحيح. يبقى إن طلب منها ذلك فوافقت فعليه الكفارة 4 دينار وربع، وعليها الكفارة 4 دينار وربع، يعني حوالي إيه 4500 جنيه، واخد بالك، لما يأخذ مكافأة الامتحانات يدفعها كلها في الإيه في الموضوع ده، واخد بالك، إيه ممكن ما تكفيش، واخد بالك، عشان يعني يحرم يعمل هذا. هذا أول شيء يحرم بالحيض، يقول المصنف رحمه الله عليه: ويحرم بالحيض أشياء منها الوطء في الفرج. طبعا كل الكلام ده اخوانا مبني على الوطء في الفرج، على الوطء في الفرج نفسه. لكن لو ان الرجل اتى امرأته في غير الفرج، في غير القبل والدبر يعني، هذا ما في مشكلة، ما في مشكلة ان يستمتع الرجل بمرأته الحائض بجسمها كله، لا حرج في ذلك ولا إشكالية. المهم يتجنب الفرج حال الحيض، والدبر لأن الدبر محرم، وسيأتينا الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله. ثم يقول: والطلاق، وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله وفي اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. لا، لا يجوز الأخذ في هذه المسألة برأي الجمهور، لأن احنا عندنا الآن أخوانا سمعتوا سؤال الشيخ الآن، الآن احنا مسألة الكفارة بالجماع في الحيض، فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يأسم عليه أن يستغفر، ولا شيء عليه إلا هذا، يعني ما عليه كفارة يعني، وهذا قول الجمهور كما سمعنا مالك والشافعي وأبي حنيفة والليث والثوري، تمام؟ هل يصح أن نأخذ بقول الجمهور في المسألة؟ الجواب لا. إمتى نأخذ بقول الجمهور أو بقول المخالف في المسألة؟ إذا كانت الأدلة تحتمل في المسألة، إذا كان الخلاف معتبر. يعني الخلاف معتبر يا أخوانا؟ الخلاف المعتبر يا أخوانا أن يستدل كل فريق من العلماء بأدلة، عنده أدلة صحيحة قائمة، والأدلة متكافئة، والأدلة متكافئة، تمام؟ يعني ممكن يبقى لك وجه أنك تأخذ بهذا القول، تمام؟ إن راجحت المسألة عندك طبعا مع مع مع تحفظات على برضه الكلام، لأن طبعا المسألة برضو لها ضوابط. أنا ممكن أنفي مسألة الخلاف فيها متكافئ وأعتقد صحة قول معين، فيحرم علي أن أعمل بخلاف، تمام؟ يحرم علي أن أعمل بخلاف. لكن لو أنا إنسان عام ما عندي دراية بقضية الترجيح ولا النظر في الأدلة، ينفع أن أقلد أحد الفريقين، يعني من يركن قلبي لاختياره أقلده. لكن إذا كنت أنا طالب علم وعندي أهلية النظر في الأدلة وقام عندي دليل بقول بدليله، يحرم أن أخذ بخلاف، يحرم أن أخذ بخلافه. فالآن إحنا ذكرنا قول الجمهور في المسألة، ما ذكروا دليل أصلا، ما ذكروا في المسألة دليلا أصلا، إلا دليلا واحدا، وهو أن الرجل لما جاء يسأل عن فعل نفسه لم يخبره النبي عن حال المرأة. طيب وهو إيش هذا أصلا؟ أنا ما يقتضي، ما في أي دلالة لا من قريب ولا من بعيد. المرأة قد تكون طاهرا حائضا فطهرت في أثناء رمضان فجامع، تمام؟ قد تكون كانت مريضة فأفطرت، فيجوز أن يجامعها لأنها مفطرة أصلا، واخد بالك معي؟ فالمرأة سكوت النبي عنها لا يقتضي اختصاص الكفارة بالرجل، فلا يجوز أن نأخذ بقول الجمهور، لأن الخلاف ليس متكافئا في هذه المسألة، تمام؟ الذين قالوا بالوجوب الكفارة استدلوا على أدلة صحيحة من السنة قائمة، على أدلة صحيحة قائمة من السنة، بخلاف الجمهور فإنهم لم يستدلوا في هذه المسألة على دليل قائم. نعم، حد تفضل. لا، من مالها، من مالها إلا إذا تطوع الرجل، من مالها الكفارة عليها أصلا، حتى لو غنية. يعني هي لو هي المرأة لو غنية وزوجها طابت نفسه بهذا أن يكفر عنها لا بأس، هذه مسألة من التواسي، لا هي فرض على المرأة، هي فرض في مالها. لكن لو أن زوجها مثلا قال خلاص أنت جمالك مغرقانة مثلا، واخد بالك معي، وهكفر عنك، ما فيها مشكلة، هذا ما فيها إشكالية هذا، حتى وإن كان لها مال، حتى وإن كان لها مال يا أخوان، يعني وليس لها عندها من يكفر، يعني تبقى الذمة مشغولة، تبقى الذمة مشغولة إلى أن تكفر. هذا هو القول الأول في المسألة. والقول الثاني تسقط عنها الكفارة. تمام، المسألة فيها قولان لأهل العلم، فهمتم السؤال هذا؟ يعني هي الآن لو هي فقيرة وليس لها من يدفع عنها، زوجها فقير برضه، تمام، المسألة فيها قولان لأهل العلم. قول الأول تبقى الذمة مشغولة إلى أن تتيسر أمورها فتكفر أو تقسط الكفارة، تمام. والقول الثاني أنها إذا أعسرت تسقط عنها الكفارة، وهذا أقرب إلى مقاصد الشريعة، لو القول الثاني هذا لا يلزمه، لا يلزمه هذا، لأن هذا ليس من النفقة. إن كانت فقيرة وأبى أن يدفع، وأبى أن يدفع، هتبقى على القولين، تبقى الذمة مشغولة إلى أن تتيسر. والقول اللي احنا بندين به في هذه المسألة أنها إذا كانت فقيرة فتسقط عنها، تسقط عنها، تسقط عنه. لا طبعا، لا طبعا، لا طبعا، ما نقول هذا، هذا في الذي فعل هذا بغير قصد. قال الله، قال الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ما يعرف حكمه، غلبوا الشيطان مرة، غلبوا هواه مرة، إنما يقصد المخالفة وهو عارف أنه مخالف، وبعدين هنتوب أو هنكفر، هذا هذا خطر. الذي يحمل الإنسان على هذا ضعف الإيمان لا شك، لأن الإنسان قد يموت، الإنسان قد يموت ويفعل هذا، فيموت مصرا على المعصية، يموت مصرا على المعصية. فنقول له الآن اتق الله، وهذا الذي يحملك عليه هواك وشيطانك، وأنت ما يدرك أنك ستعيش حتى تكفر أو تعيش حتى تتوب إلى الله عز وجل، فنقول لا. إنما لو حصل مثلا مرة، الإنسان بحكم بشريته والشيطان فيه حظ لابن آدم، أخذ لك كان عريس مثلا متزوج قبل رمضان بأيام مثلا، وحصل إشكالية عنده ولا شيء من هذا، نقول ظروف كهذه، أخذ لك. أما إن الإنسان يقصد لهذا ويعمد لهذا، وأخذ بالك معي، ويقول أكفر، هذا الحامل عليه ضعف الإيمان لا شك. ما نقوله إن كانوا الاثنين فقراء ووقعوا في المعصية هذه مرة بغلبة هواء، أخذ بالك، يعني ما يعمدون إلى المخالفة، يقول لك إحنا خلاص فقراء، وإحنا ما دمنا فقراء يبقى تسقط عنا الكفارة، يبقى نصل في النهاية إيه، ما فيش حاجة، واخد بالك، مع نقول لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ويلزم بالكفارة، وتبقى الذمة مشغولة، تبقى الذمة مشغولة بهذا حتى يكفر. يجوز هذه لا بأس، هذا هذا من هذا من باب الإحسان، هذا من باب الإحسان. لا لا يلزم، لأن الكفارة ما هيش نفقة، الذي يلزم الرجل النفقة، هذه كفارة، هذه كفارة ما هيش نفقة، كيف؟ لا، إن كانت، إن كانت فقيرة لا تأسم، لا تأسم، تفضل. طبعا طبعا، الله عز وجل ما حرم شيئا إلا لضرره، الحيض فيها أضرار كثيرة جدا على الرجل، وهذا كلام يعني لا يختلف فيه، أو لا يختلف فيه اثنان، فالله عز وجل ما حرمه إلا لخبثه، إلا لخبثه. لكن نحن نقول هذا الإنسان، يعني الشيطان من أولى خطواته لإغواء العبد التزيين، أنه يزين له القبيح، يزين له القبيح ثم يراوده على الوقوع فيه، فإذا وقع الإنسان في الشيء أبصر طريقه، أبصر طريقه، وخذلك معي الإنسان لما قبل أن يقارف المخالفة حس أنه هيموت أو هيتجن لو ما حصلش، لو ما فعلش هذا، لكن بعدما يفرغ من هذا يبصر طريقه، والشيطان يحضره بسه، ويبقى الإنسان أسير المعصية، واخد بالك، يعفو الله أو لا يعفو، يعني إيش اللي حطك في هذا المأزق، إيش اللي حطك في هذا المأزق، وتظل إلى مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء عفا، وتظل في هذا الوجل، لا، انت خليك في العافية، ابقى في العافية، خد بالك، ابقى في العافية. نعم، حد عنده مشكلة تاني؟ طيب نصلي.